بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وصلنا إلى تفسير سورة التوبة. طبعا يعني السورة نزلت بلا بسملة، يعني لعله سهو مطبعي هنا وضع البسملة في أول السورة، يعني سهو من الطابع يعني الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. قال: سبب ترك البسملة في أول براءة عند كتابة المصحف الإمام، عند كتابة المصحف الإمام، وهو المصحف العثماني الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه. سمي إماما لأنه يعني مصحف يقتدى به وينسخ الناس مصاحفهم منه. هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابتها لأن جبريل لم ينزل عليه بها في هذا الموضع. والحكمة في ذلك أن البسملة أمان، والسورة نزلت لرفع الأمان بالسيف. قال: والغرض الذي سيقت له السورة بيان العلاقات العامة بين المؤمنين والكفار، ومناسبتها لما قبلها أن كلتا السورتين في شؤون تتعلق بالقتال والمعاهدات. وهذا أيضا من ضمن الأقوال يعني التي قيلت في سبب ترك البسملة، أنها مع براءة كأنهما سورة واحدة مواصلة لنفس موضوع السورة. قال: ومعنى قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أي إنذار من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الوثنيين ذوي العهود المطلقة، يعني بنبذ عهودهم إليهم. العهود المطلقة التي هي غير مقيدة بمدة أو بزمن، يعني معاهدة على أننا لا نقاتلهم وأنهم لا يقاتلوننا، ومطلقة بدون تحديد مدة زمنية. فأصحاب العهود المطلقة هذه الآية أفادت نبذ عهودهم إليهم، وهذا يعني إلغاء هذه العهود. وهذا الإنذار لتنزيه الله وتبرئة ساحة رسوله صلى الله عليه وسلم من تهمة الغدر، لأن الله تعالى يعني سيشرع لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم، ولا يمكن أن يأذن له في قتالهم ومعهم عهود، يكون هذا غدرا. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام منزه عن الغدر عليه الصلاة والسلام. قال: وبراءة مبتدأ ومن الله متعلق بمحذوف صفة أو بمحذوف صفة براءة. قال: وقوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، معنى محذوف الصفة يعني لأن دايما الجر والمجرور بعض النحاة يعني يختصر يقول يعني الجر والمجرور صفة، يعني الجمل من القاعدة يعني في النحو الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. الجمل وأشباه الجمل لما تيجي بعد نكرة تكون صفة، ولما تيجي بعد معرفة تكون حالا. فهنا من الله هذه شبه جملة وجاءت إيه بعد نكرة اللي هي براءة، براءة من الله فتكون إيه صفة. بعض النحاة يعني اختصارا يقول صفة، بعضهم يقول لا الجار والمجرور لا يكون يعني صفة وإنما هو متعلق بصفة محذوفة، التقدير يعني براءة كائنة من الله، يعني كائنة من الله فيعلقونها بإيه بصفة تكون هي محذوفة، تقديرها كائنة أو موجودة أو مستقرة، فالصفة تكون محذوفة وهذه الجر والمجرور متعلق بالصفة المحذوفة أو بمحذوف الصفة. قال وقوله إلى الذين عاهدتم من المشركين هو الخبر كبراءة، المعنى يعني براءة كائنة من الله الخبر إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال وقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أي سيروا فيها آمنين مدة أربعة أشهر. قال وهذا الأمد لذوي العهود المطلقة وقيل للناقضين، والأول أرجح لأن الناقضين لا يحتاجون إلى البراءة بنبذ العهد إليهم. طيب هذه المدة التي هي أربعة أشهر فقيل هي لذوي العهود المطلقة الذين وفوا بعهودهم ولم ينقضوها، يعني قوم من المشركين عاهدهم المسلمون أنهم لا يقاتلون، يعني عاهدنا مثلا قوم من المشركين أننا لا نقاتلهم وأنهم لا يقاتلوننا بدون تحديد مدة، فهؤلاء هم الذين يعني نزلت هذه الآية على الرأي الأرجح لتحديد مدة لهم، يعني أنه أول شيء العهد يعني خلاص ملغى ومعكم مدة أربعة أشهر يعني أنتم فيها في أمان، بعد أربعة أشهر نحن في حل ويحق للمسلمين أن يقاتلوا. هناك رأي آخر اللي هو قال إيه أن تحديد مدة أربعة أشهر للذين نقضوا العهود، وقال يعني الذين نقضوا العهود خلاص لا يحتاجون إلى براءة من المسلمين، إذا هم نقضوا من جهتهم فالعهد تلقائيا أي فريق نقضاه أصبح الفريق الثاني في حل من الالتزام به. قال وقد تضمن ضرب هذا الأجل تهديد المشركين كأن قيل سيروا في الأرض أربعة أشهر طلبا للفرار والإفلات من العذاب ولن تفلتوا، ويدل على هذا قوله واعلموا أنكم غير معجز الله أي وتيقنوا أنكم لن تفلتوا منه، ومعنى وأن الله مخزي الكافرين أي فاضحهم ومذلهم، وكان الأصل أن يقال وأنه مخزيكم ولكنه وضع الظاهرة أعني اسم الله مكان الضمير لتربية المهابة، ووضع الكافرين موضع الضمير ليعم جميع الكفار وليسجل عليهم هذا الوصف القبيح. يعني هنا من فنون البلاغة وضع الظاهر موضع المضمر وموضع الضمير، يعني كان السياق يعني جاء ذكر الله تعالى وذكر الكافرين في الآيات فكان يعني بالإمكان أن يقول تعالى وأنه مخزيهم، يعني وأنه مخزيهم فيفهم يعني وأن الله يخزي الكافر، لكن إيه قال وأن بدل وأنه قال وأن الله، فقال إيه يعني لإظهار يعني هيبة الله سبحانه وتعالى تخويفا للكافرين من الله عز وجل، وبعدين قال مخزي الكافرين هنا يعني لبيان إيه أن سبب الخزي هو وصفهم بالكفر وأن الكفر هو الوصف الذي يستحقون به الخزي، فكانوا إيه تركيز على هذا المعنى الله تعالى مخزيهم، لماذا يعني سبب الخزي الذي حل بهم هو اتصافهم بصفة الكفر، فربط الخزي بصفة الكفر يعني هذا من إيه من فوائد الآية. قال وهذه الأشهر الأربعة تبتدئ من يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، لأن طبعا هذه الآيات بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وأمره الله سبحانه وتعالى بهذا، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعليا رضي الله عنهما يحجان ويعلنان ذلك في الحج في يوم الحج الأكبر، يعلنان ذلك ويقرآن سورة براءة على الوفود التي قدمت للحج في هذا الوقت في حج العام الثامن والتاسع كان الكفار يحجون، يعني لم يكن الكفار منعوا من الحج حتى هذه اللحظة، فكانوا يأتون، فأراد الله تعالى إسماعهم ذلك. ومعنى قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي وإعلام من الله ورسوله إلى الناس كافة يوم النحر. ووصف الحج أو وصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر. وأذان مبتدأ، الأذان هنا معناه الإعلان، يعني أي نداء فيه إعلان بشيء يعتبر أذانا، لأن ليس المقصود خصوص الأذان بالصلاة، ولكن المعنى العام للأذان وهو الإعلان. قال ومن الله صفة وإلى الناس خبره، وقد انتصب يوم الحج بمتعلق الخبر. وقوله يعني لأن إيه معنى متعلق الخبر؟ إن إلى الناس جر ومجرور، الجر ومجرور هذا متعلق بإيه؟ بخبر محذوف تقديره كائن. فيوم الحج هذا إيه؟ منصوب بمتعلق الخبر، هو كلمة كائن التي حذفت وتعلق بها الخبر. وقوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بأن الله بريء إلى آخره. ورسوله بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف، أي ورسوله بريء كذلك. والمراد بالمشركين هنا الذين لا عهد لهم من الوثنيين، وهؤلاء لا يمنع أو لا يمنع من قتالهم حالا إلا الأشهر الحرم، فيقاتلون عند انسلاخ المحرم. ومعنى قوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي إن رجعتم عن الكفر فالتوبة خير لكم، وإن أعرضتم عن الإيمان فتيقنوا أنكم غير ناجين من عذاب الله. وقوله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي وأخبروهم خبرا يظهر أثره على بشرتهم بحصول عقاب مؤلم لهم. البشرة اللي هي جلد الإنسان أو جلدة وجهه، فهنا سميت البشارة بشارة لأنه يعني خبر يظهر أثره على بشرة الإنسان. إذا أخبر بخبر يظهر عليه يعني إما البشر أو إما الضيق والحزن، أو فالبشارة قد تكون بالخبر السار أو بالخبر السيء. هنا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نعم، يعني بعض المفسرين يقول أصل البشارة هي في الخير، يعني يقولون الأصل في البشارة أنها في الخير، وأن استعمالها في الشر يعني هو من باب التهكم، يعني كأنه إيه أول ما يسمعون وبشر الذين كفروا كانوا انتظار إيه بعفو ولا فيسمعون بعذاب أليم، فيكون وقع إيه أسوأ عليهم، يعني مما لو قال مثلا إيه وخوفهم من عذاب أليم أو أنذرهم، يكون من البداية يعني أول ما يسمع خوفهم أو أنذرهم يكون عارف بقية الكلام، لكن ما يسمع وبشر الذين كفروا يكون مستني يعني لعل في احتمال عفو ولا حاجة، فيجي اللي بعذاب أليم. وفي القرآن بشر المنافقين بأن لهم. قال والجملة مستأنفة للوعيد، الاستئناف يعني بداية كلام جديد. وقوله إلا الذين عاهدتم من المشركين إلى آخر الآية، الاستثناء منقطع بمعنى لكن. والمراد بالمعاهدين هنا استثناء منقطع، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني كان الكلام عن أصحاب العهود المطلقة، وبعدين لما يقول إلا الذين عاهدتم بيستثني أصحاب العهود المؤقتة، فدول قسم آخر يعني ليسوا نوعا من القسم الأول، يعني ليسوا يعني جزءا من العام، يعني لو أن الكلام عن الكفار عموما فإلا الذين عاهدتم دول قسم منهم، لكن الكلام كان عن أصحاب العهود المطلقة، وبعدين يقول إلا الذين عاهدتم يعني ولكن الذين عاهدتم عهودا مؤقتة، العهود المطلقة اللي هي بدون تحديد مدة. هنا انتقلت الآيات إلى بيان حكم أصحاب العهود المؤقتة التي لها مدة. قال إلا الذين عاهدتم من المشركين، قال والمراد بالمعاهدين هنا أصحاب العهود المؤقتة، بدليل قوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إذن إيه الذين لهم عهد مطلق عاهدهم المسلمون أنهم لا يقاتلونهم بدون تحديد مدة، فإذن يخبرهم المسلمون أن العهد قد انتهى ومعهم مهلة 4 أشهر قبل أن يقاتلهم المسلم. وأما أصحاب العهود المؤقتة يعني المسلمون عاهدوهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد كفار قريش أنه لا يقاتلهم مثلا 10 سنين، كان هذا عهدا مؤقتا. فمن كان يعني له عهد مؤقت، لكن طبعا كفار قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم يعني نقضوا العهد فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من بقي ممن له عهد مؤقت فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ومعنى لم ينقصوكم شيئا أي لم يبخسوكم شيئا يعني من شروط العهد. أصحاب العهود المؤقتة إذا وفوا بعهودهم فإذا أتموا إليهم العهد إلى نهاية المدة، لكن بهذا الشرط أنهم لم يخلوا بشروط العهد. وجيء بثم للدلالة على استمرارهم على العهد، ومعنى ولم يظاهروا عليكم أحدا أي ولم يعاونوا عليكم كافرا، ومعنى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أي فأكملوا إليهم عهدهم إلى الغاية التي ضربت لهم. وقوله إن الله يحب المتقين تعليل لوجوب الامتثال، والتعبير بوصف التقوى للتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن الغدر ينافي ذلك. طيب، الأحكام المستفادة من الآيات: أولا استحباب البعد عن مكان الريب، ثانيا تحريم الغدر، ثالثا يجب الوفاء بالعهد لمن يحافظ عليه ولو كان مشركا. نعم. صحيح. أي عهد مؤقت لا يمكن تجديده إلا باتفاق الطرفين، يعني فإذا الطرفان اتفق على تجديده مدة جديدة يكون بداية عهد مؤقت جديد أيضا. لا، الغير مؤقت يعني غير مذكور فيه مدة، يعني هذا الغير مؤقت يعني مثلا تكون صيغة العهد اتفق مثلا المسلمون ومثلا قبيلة كذا أو أهل مدينة كذا من المشركين أن المسلمين لن يقاتلوهم وأنهم لن يقاتلوا المسلمين بدون تحديد مدة، يعني واتفقوا على ذلك وتم تحرير الاتفاق تاريخ كذا بدون تحديد مدة، فهذا عهد مطلق لم تذكر فيه مدة، يعني أن لن نقاتلهم إلى مدة كذا ولا. طبعا يضع فيه الشروط بشرط أنهم لا يعاونون أعداءنا علينا وأنهم لا إلى آخره، فتوضع فيه الشروط لكن بدون تحديد مدة، هذا مطلق. أما العهد المؤقت إن هو مثلا مثل الصلح الحديبية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتفق النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما عهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وكذا على وضع الحرب 10 سنين، فكان فيه نص كذا وضع الحرب 10 سنين، فتحديد مدة 10 سنين من تاريخ توقيع الاتفاقية هذا عهد مؤقت، بعد 10 سنين العهد انتهى، إذا أراد الطرفان تجديده يمكن يعني يضع عهدا آخر محدد المدة. تحديد الحكمة، تحديد 4 أشهر، يعني تحديد 4 أشهر أنها فرصة كافية يعني لمن يريد يعني الخروج من المكان أو الانتقال منه أو يعني هذا يعني تحديد زمن كافي للتحرك والسفر والانتقال وإنهاء التزامات الإنسان في البلد التي هو فيها. يعني إذا قيل لك يعني انتقل من بلدك إلى بلد آخر يحتاج الإنسان إنه حتى ينهي عمله ويزعله ديون يزعله مسلم مستحقات له، ففترة يعني لا هي مستعجلة جدا ولا هي يعني طويلة جدا. كأنه والله أعلم يعني الفائدة الأولى اللي هي مسألة فسيحه في الأرض 4 أشهر كأنها يعني لمن إيه يعني لمن أراد ألا يحل عليه الخزي والغضب أو العقاب أو فمعه يعني هذه المهلة ليغادر ويخرج أو كذا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سيعلم الكفار أنه بعد 4 أشهر يمكن أن يقاتلهم المسلمون وأنهم سيحل بهم غضب من الله وخزي وكذا. فمن أراد منهم يعني أن يهرب من ذلك أو كذا فيغادر المكان أو كذا والله تعالى أعلم. نعم فسيحوا في الأرض يعني اتركوا. طيب الآية بعدها قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال الغرض الذي سيقت له الآية إعلان الحرب على المشركين بمجرد انسلاخ الأشهر الحرم واتخاذ الوسائل التي تقطع جرثومة الشرك وتعلي كلمة الله. ومناسبتها لما قبلها أنه لما أمر بإتمام العهود إلى غايتها للمحافظين عليها أمر بقتال الذين لا عهد لهم من المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم. إذن هذه هذا قسم ثالث. يعني في عندنا قسم لهم عهود مطلقة أعطاهم مهلة 4 أشهر. أصحاب العهود المؤقتة أمر بتوفيتهم مدتهم إلى نهاية المدة. طيب الذين ليس لهم عهود مع المسلمين فهؤلاء معهم مهلة إلى انسلاخ الأشهر الحرم يعني بعد انقضاء محرم. يعني الإعلان كان في 10 ذي الحجة فمعناها معهم بقية ذي الحجة 20 يوما ومعهم شهر المحرم يعني 20 يوم بانقضاء المحرم يحق للمسلمين أن يقاتلوا. هذا القسم الثاني. قال ومعنى انسلخ في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم خرج وانقضى. والأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهذا اختيار ابن جرير. وقوله فاقتلوا المشركين جواب الشرط والمراد بالمشركين هنا الذين لا عهد لهم وهم المعنيون بقوله فيما سبق وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فتكون مدة أمن هؤلاء 50 يوما يعني 20 يوما مجموع 50 يوما من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم. ولفظ المشركين عام لكنه خص منه المعاهدة والمرأة والصبية والعاجزة الذي لا يقاتل. هذا يعني اللفظ عام فاقتلوا المشركين لكن هناك استثناءات من المعاهد والمرأة والصبي والعاجز. وقوله حيث وجدتموهم أي في أي مكان أدركتموهم. وقوله وخذوهم أي أسروهم فالأخذ في الحرب الأسر والأخيذ الأسير. ومعنى واحصروهم أي ضيقوا عليهم في بلادهم وأماكنهم حتى يلجأوا إلى الإسلام الذي فيه سعادتهم. ومعنى واقعدوا لهم كل مرصد أي ترقبوهم في كل ممر وكونوا رصدا لهم. وكل مرصد منتصب بنزع الخافض يعني كأن هناك حرف جر محذوف يعني في كل مرصد والحرف الجر انحذف فنصب المجرور. هذا يسمونه المنصوب على نزع الخافض يكون أصل العبارة فيها جر ومجرور وحذف الجر فالمجرور ينصب. ومعنى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أي فإن رجعوا عن الكفر والتزموا أركان الإسلام فلا تتعرضوا لهم ولا تؤذوهم. وإنما اكتفى من أركان الإسلام بالصلاة والزكاة لأنهما رأس العبادات البدنية والمالية. الصلاة رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية. وقوله إن الله غفور رحيم تعليل للأمر بتخلية السبيل. وقد اشترط في تخلية السبيل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولا نزاع بين المسلمين في أن الكافر لو قال لا إله إلا الله في ميدان الحرب يكف عنه، فإذا جاء وقت الصلاة وامتنع عن أدائها فلا خلاف بين أهل العلم من أن ترك الصلاة من أن من ترك الصلاة وسائر الفروض مستحلا فهو كافر لا يخلى سبيله. إذا تركها مستحلا يعني يرى حل ترك الصلاة ولا يرى وجوبها، فهذا يعني الجحود فرضية الصلاة هذا كفر. وقد اختلفوا في من ترك الصلاة من غير جحد لها، يعني من تركها تكاسلا، شخص يقول أنا أقر أن الصلاة فرض وأن الله فرضها، لا يمكن ذلك، ولكنه يتعلل بأي علة، أنه تعبان، أنه كسلان، عنده شغل، أنه عنده كذا، فيتعلل بأي علة يعني، أو يقول ربنا يهدينا ربنا، يعني لا ينكر فرضية الصلاة ولكن يتعذر بأي عذر يعني غير إنكار فرضيتها. فذهب الشافعي ومالك وكثير من السلف إلى أنه يقتل، واستدلوا بهذه الآية وبقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني الشافعي ومالك قالوا يقتل إيه حدا، يعني عندهم هذا حد ترك الصلاة القتل، والإمام أحمد يرى أنه يقتل ردة، اللي هو تارك الصلاة تكاسلا أنه يعني يقتل ردة، ومالك الشافعي قال يقتل حدا، وأبو حنيفة قال يسجن يحبس. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسجن ويضرب ولا يقتل، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وقد جعل أبو حنيفة هذا الحديث تفسيرا للحق في الحديث السابق، أعني قوله إلا بحقها. طيب، لكن طبعا يعني إقامة حد ترك الصلاة مثل بقية الحدود منوط بالحاكم، يعني الحاكم ليس لأحد الرعية، وكذلك من قال إن ترك الصلاة ردة فأيضا إيه لابد أن يرفع أمره إلى الحاكم، والحاكم يستتيبه 3 أيام ويدعوه لترك العودة إلى الصلاة، لا يقتل إلا إذا يعني رفع إلى الحاكم وعن طريق الحاكم بعد أن يستتيبه ويرفض الصلاة. قال الأحكام: لا، الاستتابة لمن قال يعني أنها ردة، أما الباقون فهي يعني حد أيضا إذا تاب خلاص يخلى سبيله، لأنه حق لله تعالى ليس في حقوق للناس، فإذا تاب يعني يخلى سبيله، وإذا أصر يقتل. قال الأحكام: أولا، فرض قتال الذين لا عهد لهم من المشركين. ثانيا، جواز قتال المشركين في أي مكان وجدوا. ثالثا، وجوب حصارهم. رابعا، جواز اغتيالهم قبل الدعوة. الاغتيال اللي هو القتل يعني غيلة، وهذا يكون يعني لأئمة الكفر ممن يؤذون المسلمين أو كذا، يعني حصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المواطن بعض من آذى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرسل إيه بعض أصحابه لقتل مثلا يعني من يريحني من كعب بن الأشرف، مثلا خالد بن سفيان الهزلي مثلا، هذا كان من أئمة الكفر وكان يجمع لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا لقتله، وهكذا يعني إذا أدركه يقتله. فجواز اغتيالهم قبل الدعوة. خامسا، وجوب تخلية سبيل المشركين إذا أسلموا. لكن طبعا يعني هذه كل هذه الأحكام يعني العامة لها شروطها ولها ضوابطها، يعني أنا هنا في درس التفسير ليس محل يعني تفصيل ايه شروط قتال المشركين وضوابط ذلك. يعني هناك طبعا المشركون كما تعلمون يعني منهم الذمي ومنهم المعاهد ومنهم المستأمن ومنهم كل قسم له احكامه له. سادسا الاسلام يجب ما قبله. الاسلام يجب ما قبله يعني يمحو ما قبله، من اسلم غفرت له ذنوبه. سابعا تحريم القتال في الأشهر الحرم. تحريم القتال في الأشهر الحرم لأنه قال فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. نعم احنا ذكرنا موضوع تحريم القتال في الأشهر الحرم، يمكن لو تذكرون في دروس الناسخ والمنسوخ وقع يعني خلاف بين أهل العلم، يعني فريق قال تحريم القتال في الأشهر الحرم محكم غير منسوخ باق إلى يوم القيامة، والفريق الآخر قال يعني تحريم القتال في الأشهر الحرم نسخ. والناسخ له، الناسخ له بعضهم قال يعني الناسخ هو عموم آيات قتال المشركين في القرآن، وبعضهم قال الناسخ هو قصة النبي عليه الصلاة والسلام في قتال أهل الطائف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أهل الطائف في الأشهر الحرم، وكان هذا في آخر عهده عليه الصلاة والسلام بعد نزول آيتي المائدة والبقرة. في آية في البقرة ليسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وآية المائدة اللي هي أوفوا بالعقود يحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. في قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ونحو ذلك. يعني فقالوا هذه الآيات نسخت لأنها كانت قبل حصار الطائف وقتال أهل الطائف في الشهر الحرام. والفريق الذي يقول يعني الآية محكمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أهل الطائف في الشهر الحرام لأن القتال بدأ في الشهر الحلال ودخل الشهر الحرام والنبي عليه الصلاة والسلام محاصر له، فقالوا يعني يستثنى من ذلك الذين قالوا تحريم القتال في الشهر الحرام محكم غير منسوخ، قالوا يستثنى من ذلك ما إذا بدأ المسلمون القتال قبل الشهر الحرام ودخل الشهر الحرام فيباح الاستمرار في القتال. والحالة الثانية القتال دفاعا، إذا هاجم المشركون المسلمين في الشهر الحرام يجوز للمسلمين أن يقاتلوا دفاعا، لكن الذين يقولون آية محكمة يقولون يعني لا يجوز أن يبدأ المسلمين قتالا في الشهر الحرام. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.